أخذنا بعض شروط البيع، وأخذنا أن الشرط الأول هو التراضي من البائع والمشتري، وأن الشرط الثاني هو أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. قلنا إن الصبي الصحيح في تصرفه وفي بيعه هو أنه هو الجواز إذا كان مميزا. وأيضا أخذنا الشرط الثالث وهو نعم تكون المنفعة، وأن تكون العين مباحة المنفعة بلا حاجة ولا ضرورة. أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة ولا ضرورة. وأخذنا المحترزات على هذا الشرط، منها الميتة وأنها لا يجوز بيعها لحديث، نعم إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وأنه يستثنى من هذا السمك والجراد. وتكلمنا عن الأدهان النجسة والمتنجسة وأنه لا يجوز بيعها. وأيضا عرفنا أن الراجح في السرجين النجس أنه جائز أو غير جائز، أن بيعه جائز خلافا لرأي الحنابلة. وتكلمنا عن الانتفاع بالأدهان، وذكرنا أن هذا ليس من مباحث البيع، وإنما من عادة الفقهاء أنهم حينما يسوقون جملة من الأحكام في باب معين وتأتي مناسبة لذكر هذه المسألة فإنهم يذكرونها. ولهذا فإن كثيرا من المباحث والمسائل قد لا تجدها في مظانها، ولهذا قد يبحث الإنسان عن حكم استعمال الأدهان النجسة فيظنها في باب الطهارة أو يظنها في باب الأطعمة، وهم إنما يذكرون حينما يأتي مناسبة هي ألصق بذكرها في ذلك المقام. وهذا حتى بعض المحدثين حينما يسوق جملة من الأحكام أيضا. وعرفنا أن الأدهان النجسة والمتنجسة أن الراجح فيها من جهة الانتفاع الحكم فيه أنه لا يجوز. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السهن ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. وأن الضمير راجع إلى هذه المسؤولات أو المسؤول عنها. ثم أخذنا الشرط الرابع وهو أن يكون المبيع أو العقد من مالك أو من يقوم مقامه حقيقة أو حكما. ثم عرضنا لتصرفات الفضول وأن للعلماء فيها منهجان، الأول أن الجمهور على الجواز أو الصحة، حكم وضعي ويقال الصحة على أن تصرف الفضول على الصحة كذا، تصرف الفضول صحيح عند الجمهور إيه لابد، وإلا فالجواب خطأ. أن تصرف الفضول جاء صحيح إذا لحقته الإجازة، وقرروا على هذا القاعدة التي ذكرنا أن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة، أن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة، وأن دليلهم في هذا هو ما رواه البخاري من قصة عروة بن الجعد حينما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درهما ليشتري به شاه، فاشترى شاتين وهو في الطريق باع شاه بدرهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه درهم وشاه. وهذا دليل على أن تصرف الفضول صحيح إذا أجازه المالك. وحديث عروة من الجانبين، من جهة البيع ومن جهة الشراء. ثم انتهى بنا الأمر إلى أو الكلام إلى قول المؤلف أو اشترى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح. ولو هذا لما تكلم عن تصرف الفضول في جهة التفويت الذي هو جهة البيع ويلحق به الإجارة وما إليها، جاء لي يتكلم عن تصرف الفضول في جهة الكسب، فيقول: وإن اشترى بعين ماله. الضمير راجع إلى كلام صاحب الزاد، لأنه يقول: وإن باع ملك غيره، ثم قال: أو اشترى بعين ماله، فالضمير هنا يعود إلى الغير. فهذا زيد رأى سلعة قد أو تباع بثمن فيه رغبة للمشتري، ويعرف أن محمدا يحب جمع الأملاك، فاشترى هذا الملك من مال لدى زيد لمحمد، وتصرف في هذا المال بأن اشترى له هذا الملك. فهذه الصورة صورة من صور تصرف الفضول من جهة الشراء، وهي صحيحة وهي غير صحيحة عند المؤلف الذي يعبر عن مذهب الحنابلة. وأما الجمهور فإنهم كما علمنا يرون صحة هذا الشراء إذا أجازه الذي اشتري من ماله، الذي هو في مثالنا محمد. نعم. ولو أجيز إشارة إلى خلاف الجمهور. ولو أجيز لفوات شرطه، لفوات شرطه الذي هو الشرط المقرر، الشرط الرابع. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صحة. هذه استثناء من تصرف الفضول عند المؤلف، هو لما قرر أن بيع ملك الغير بدون إذنه أو الشراء له من ماله بدون إذنه أنه لا يصح ولو لحقته الإجازة، استثنى مسألة عند الحنابلة، وهي أنه لو أن زيدا في مثالنا لم يكن عنده مال لمحمد، ولكنه اشترى وقال: اشتريت هذه الأرض، وهو ينوي أنها لمحمد. هذا قوله، معنى قوله اشترى له في ذمته. يقول: ولم يسمه، فبهذا هذا شرط آخر، بمعنى أنه لا يقول حين العقد والإجابة القبول لا يقول اشتريت هذا لمحمد، بل إنما يطلق البيع كأنه كأن السامع يظن أن هذا القبول أو هذا البيع هذا الإيجاب من جهة الشراء يظنه له، لأنه قال اشتريت هذه الأرض، وفي نية زيد أن هذا الشراء لمحمد، ولكنه لم يسميه في العقد، فهذه صورة صحيحة عندهم. يقول لأن الذمة وصف أوسع من الإشارة أو التسمية أو التصرف باسمه وهو لم يأذن، وحينئذ تدخلها الإجازة. وعلى كل حال فهذه الفرعية من قول مرجوح، وهي أيضا مرجوحة لأنه لا حاجة لها حينما يعلم بأن الراجح تصرف الفضول. نعم. صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له، لمن اشتري له، ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشترى له كما لو أذن. في هذه الحالة حينما قلنا إنه إذا قال اشتريت هذه الأرض وهو ينوي أنها لزيد، أو اشتريت هذه الغنم حتى يتضح المثال أصرح، اشتريت هذه الغنم وهو ينوي أنها لمحمد ولم يسميه في العقد، ثم لما راجع محمدا قال أجزت تصرفك، فحينئذ العقد عند المؤلف صحيح. لكن لنفرض أن هذه الغنم لم يستلمها محمد إلا بعد 4 أشهر وقد توالدت، حينئذ تتصور المسألة وتكون واضحة في الآثار التي تترتب على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف. فإن قلنا كما قال المؤلف أن هذا العقد حينما لحقته الإجازة، ولنقل أنه لم يقابل محمدا إلا بعد 4 أشهر، فلما قابله صدرت الإجازة، ففي هذه الحالة البيع صحيح، لكن هل يكر هذا على العقد منذ إنشائه، أو إنما يكون إنشاء من وقت الإجازة فعليه؟ إن قلنا أنه من وقت الإجازة فإن هذه الثمار أو النتاج الذي يكون للمبيع يلحق المبيع، وإن قلنا لا أنه إنما يكون عقدا صحيحا منذ الإجازة فالحكم بالعكس. وهذا معنى كلام المؤلف. نعم. ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا. في هذا المثال الذي معنا قابل محمدا ثم قال أنا لا أريد هذا العقد ولا أذن لك فيه، فعند الجميع لا من الجمهور ولا من الحنابلة العقد غير صحيح، لأنه لم يحصل إجازة عند مذهب الجمهور ولم يحصل إجازة عند مذهب الحنابلة في هذه الصورة. حينئذ هل نقول العقد باطل ويرجع المبيع على البائع، أو أن الفضولي يلزمه آثار تصرفاته التي أنشأها المؤلف؟ يقول أن المبيع يكون ملكا لهذا الفضولي الذي حصل منه هذا التصرف. نعم. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. هذا محترز من الحكم المقرر سابقا، إذا قال اشتريت هذه الأرض لمحمد فعندهم أنها غير صحيحة. نعم. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. هذه مسألة أخرى شرع فيها المؤلف. هذا محمد تصرف في الأرض الكائنة في مكان كذا، وهو يظن أنه حينما تصرف يعرف أنها ليست له، وإذا بها لأحد أقاربه ممن يرثهم وهو غائب لا يعلم عنه شيئا، فإلى الآن لم تحصل إجازة على مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة أن تصرفه غير صحيح. فالحاصل أنه بعد المبيع بيوم أو يومين ورده خبر بأن هذا المالك لهذه الأرض قد مات منذ كذا، أي من قبل أن يعقد العقد. ففي هذه الحالة تبين لنا أن هذا المتصرف قد تصرف في نفس الأمر، وهو قد آل إليه هذا المال بالإرث. ففي هذه الحالة عند الجميع إذا كانت على هذه الصورة التي ذكرنا فإن البيع صحيح. وهذه قاعدة فقهية قد ذكرها أكثر الفقهاء في سائر المذاهب، وهي أن العبرة في المعاملات بل وفي العبادات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، ولنمثل عليها بما في العبادة حتى تتضح. رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لا يعلم عنها شيئا، وحينما سلم وانتهى من صلاته علم أنه أصابته نجاسة وأنه صلى وفي ثوبه هذه النجاسة. إن قلنا أن العبرة بما في نفس الأمر فإن هذه الصلاة صلاة غير صحيحة، وهذا ما قال به الفقهاء تطبيقا لقاعدة هذه. وقد خالف شيخ الإسلام وهو القول الراجح فقال إن المكلف إنما يكلف بما هو معلوم له، وهو قد دخل الصلاة ويظن أنه على حال قد اكتملت فيها شروط الصلاة، ففي هذه الحالة لا يكلف بخلاف ظنه. وهذا هو الراجح في هذا المثال، وإلا لا يؤثر على هذه القاعدة بشيء. فحينئذ تبين لنا في نفس الأمر أن زيد حينما تصرف إنما تصرف في شيء هو مالكه، وإن كان يظن حينما باع أنه باع شيئا غير مملوك، فنقول إن العبرة في هذه الحالة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن الآن هذا مبحث بيع أراضي العنوة، والعنوة هو ما فتح بالقوة والقهر من المسلمين، وهذه الأراضي الآن قد لا تتصور كما تصوره الفقهاء في عهدهم. الحاصل أن لا نطيل في هذا المبحث، وما ذكره الشارح في ما فتح عنوة أنه لا تباع سوى المساكن هذا هو قول الجمهور، وقد رجح شيخ الإسلام أن الأراضي التي بهذه الصورة أنها تباع، وأنه إذا كان مضروب عليها الخراج من قبل المسلمين من قبل حاكم المسلمين فإن المشتري ينزل منزلة من كانت في يده، وذكر أنها ليست كالأوقاف التي لا يجوز بيعها، وأنها لا تنزل منزلة الوقف، وأن لها حكما خاصا بها. نعم. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، وبنوها مساكن من غير نكير، ولو كانت آلاتها من أرض العنوة أو كانت موجودة. المساكن ذكر أنها يصح بيعها، وأن هذا إجماع سكوتي من الصحابة، ولكن هناك خلاف في المذهب إذا كانت آلتها من أرض العنوة، بمعنى طينها أو السقف من أراضي أو من نخل العنوة، وهذا معنى كلامه ولو كانت آلتها من أرض العنوة. نعم. وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه، أو كانت موجودة حال الفتح يريد به المساكن، فإنها يصح بيعها، ولو كانت حينما دخلها المسلمون موجودة هذه المساكن، لأن الدليل إنما هو دليل فيما أنشأه الصحابة، ويقول هذا الدليل لا يؤثر. نعم. وكأرض العنوة في كأرض العنوة وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أي ما خافوا من المسلمين ولم يحصل قتال، وإنما أحدث الله في قلوبهم الرعب فخرجوا من ديارهم خوفا من قهر المسلمين، فهذا يلحق بالأراضي التي تفتح عنوة. نعم. وما صولح على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صولح على أنها لهم. هذا القسم الثالث، ما صولح على أنه لنا ونقرهم فيها بالخراج، فإنه لا يجوز بيع غير المساكن منها. نعم. بخلاف ما صولح على أنها لهم كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبان. الفرق بين الصورة التي ما صولح على أنه لنا ونقره معهم بالخراج أن الأرض لا للمسلمين. نعم. أما الثانية فلا، صولح على أنه لهم. نعم. وأرض بني صلوبان من أراضي العراق كالحيرة. كالحيرة وأليس وأليس. نعم. وأرض بني صلوبا من أراضي العراق صلوبا. وأرض بني صلوبا من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. كالتي أسلم عليها أهلها كالمدينة، أيضا هذه من الأنواع التي يجوز بيعها سواء كان المساكن وغيرها. نعم. بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجرة جائزة. وإجارة المؤجر جائزة، هذه قاعدة من قواعد الإجارة، لكنه لم يقيدها بأن يكون المستأجر مماثلا للمؤجر في المنفعة أو أقل، بمعنى أنه لا يكون فوقه في الضرر أو يحدث ضررا في هذه العين، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يؤجر ما استأجره، وهذا من مباحث الإجارة. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. هذه مكة لها أحكام ليست كالأحكام السابقة. الرباع هي المنازل والدور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فدور مكة ومنازلها وعقاراتها عند جمهور أهل العلم لا يجوز بيعه، وأما إجارته فسيأتي الكلام عليه. واستدل المؤلف بأحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيها ضعف، جميعها لا تخلو من ضعف. ولهذا فإن شيخ الإسلام وابن القيم وبعض محققي العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز بيع ربا مكة، واستدلوا بأن هناك وقائع حصلت في بيع الربا من مكة ولم يحصل نكير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم إلى مكة قيل له أتنزل في دار أبي طالب، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، فدل على أن عقيل هذا ورث أبا طالب ولأنه كان على دينه، فدل على أن هذه الرباع تباع وتورث وأن لها أحكام الملكية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذه الإضافة الأصل فيها أنها إضافة تمليك. وأيضا استدلوا بأن معاوية اشترى دار الندوة، والشراء دليل من الصحابة وإجماعهم السكوتي على أن هذا جائز، وهذا هو الصحيح. إلا أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في إعلام الموقعين يذكر أن حينما نجيز بيعها لا لأنها ملك، وإنما لأنها من المنافع التي سبق إليها صاحبها وأقام هذه الدار فيها، فكأنه يفرق بين الأصل وما على هذا الأصل من بناء. ولهذا انفرد بحكم آخر سيأتي في كلام المؤلف عند كلام المؤلف. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. لما قالوا إنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها، طيب لو أن إنسان لم يجد له في مكة على كلام الحنابلة دارا فسكن بأجرة، فهل يأثم لأنه ساعد المؤجر في الحرام؟ يقول لا، لأنه في حال ضرورة، ويستذنه من الآية أو من عموم الآية. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجة. بل رب الأرض أحق. الآن شرع يتكلم عن ما أحكام ما يشترك الناس فيه، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، وبدأ بالماء. قال ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو نبع البئر، أي ما ينبع فيها من الماء، فهذا النابع إما أن يكون الإنسان بحاجة إليه فهو في هذه الحالة هو أولى من غيره، سواء كان هذا الغير محتاج أو مضطر. لكن هل هذا التقرير بمعنى أن قولنا أنه أولى من غيره وأن البئر عين البئر له، هل معنى هذا أنه يبيع هذا الماء؟ هذا يستثنى من كون الإنسان يملك شيئا ولا يملك بيع ما ينتج منه، لأن الإنسان قد ملك هذه البئر، ولكن والنبع إنما هو من نتاج بئره وهي ملكه. وهذا الاستثناء هو استثناء من عموم أدلة الشرع، وقد قام الدليل عندهم عليه. قد جاء في حديث ولكنه ضعيف، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع نقع البئر، وكأن المؤلف رأى أنه ضعيف فاستدل بالحديث الذي يفيد أن الناس شركاء في ثلاث. ووجه الاستشهاد أنهم إذا كانوا شركاء فيه فإنه لا يختص أحدهم بملكه وبأن يتصرف بناء على تفويت حاجة الغير. وحينئذ إذا قلنا إن هذا النقع أو النبع لا يجوز بيعه، يرد تساؤل. يترتب على هذا التساؤل أن هذه المسألة لها أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يبيع الماء مع بئره، بمعنى أن يبيع الماء البئر والعين، كأن يبيع المزرعة وفيها البئر، أو يبيع البئر لوحدها، ففي هذه الحالة يجوز ويصح البيع، يجوز ويصح البيع بالإجماع. المسألة الثانية هي بيع النقع أو ما تنبعه البئر، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومذهب الحنابلة ووافقهم في هذا جملة من الفقهاء أنه لا يجوز من جهة التكليف ولا يصح إن وقع، واستدلوا بالحديث الذي ذكرنا. وذهب الشافعية ومن وافقهم على أن هذا البيع جائز وصحيح، واستدلوا بقصة بئر معونة أو الرؤمة لا أتذكر، إنما هذه البئر التي كانت المدينة ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى شرائها، قال ومن يشتريها وله الجنة، فاشتراها عثمان بن عفان، وكانت عند يهودي يبيع ماءها للمسلمين، فقالوا إن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن المسلمين وهم يشترون من هذا اليهودي تقرير على أن هذا الأمر جائز بيعه وصحيح إن وقع. وهذا الحديث حديث من السنن وهو صحيح، لكن في الحقيقة أن هذا لو أنه سلم في دلالته لكان صريحا في الموضوع، لكنه إنما كان في أول الإسلام، في أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وسيطرة اليهود عليها، ولكن لما حصل ما حصل من إجلائهم تغير الحال وتغيرت الأحكام في بعض الجزئيات، ومنها الماء لهذا الحديث الذي قال الناس شركاء في ثلاث. وفي الحقيقة أن هذا لعله هو الأرجح الذي ذكره المؤلف. الحالة الثالثة أن يكون من صاحب هذه البئر عمل باستخراج الماء ثم حوزه بأي طريقة عرفية، ففي هذه الحالة عند جميع الفقهاء سوى نزل قليل أنه جائز وأنه صحيح إن وقع، لأنه في هذه الحالة أصبح مالكا له، لا من حيث أن الماء ليس بملك له، ولكن من جهة ما أحدثه فيه من عمل. نعم. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ هو العشب، فإن كان رطبا سمي خلا الخلا. وهذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء فيها هي حكمها واحد عند الجمهور عند الحنابلة ووافقهم جملة من الفقهاء. هذا الكلا وهذا الشوك لا يصح بيعه ولو كان في أرضك، لأنه إنما يباح الانتفاع به ولا يباح التصرف فيه بالتفويت بالبيع وما ماثله من الإجارة. والدليل في هذا هو حديث الناس شركاء في ثلاث، وسمعنا المأخذ أو وجه الدلالة في هذا. نعم. وكذا معادن جارية كنفط وكذا معادن جارية وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا لو عشش في أرضه طير. كل هذه أحكام بمعنى الماء في حكمه أنه لا يصح بيعها. المعادن الجارية تخرج المعادن الجامدة، الجارية مثل النفط، والجامدة مثل الذهب والفضة والمعادن وما ماثلها. المعادن الجارية حكمها في البيع عند المذهب حكم الماء، وأما الجامدة فإنها تتبع أصلها كما سيأتي إن شاء الله في بيع الأصول والثمار. نعم. لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه ويملكه آخذ. على كل حال هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف بالتعاطف، إذا كانت العادة جرت عند الناس أن صاحبها ينتفع بها وأنه يبيعها فإنه والله أعلم لا حرج في هذا، وأن الصحيح هو مذهب من قال بأنه يصح بيعها إذا جرت عادة بأن صاحبها ينتفع بها ويتمولها ويبيعها. نعم. لأن دلالة حديث الناس شركاء في ثلاث إنما في الظاهر والله أعلم أنه ينصرف إلى الأراضي غير المملوكة، أما الأراضي المملوكة فإن أدلة الشريعة العامة تدل على أن من ملك شيئا ملك التصرف فيه وفيما ينتجه هذا الشيء. نعم. لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجز كما في الماء يملكه آخذه، أي إذا صار منه عمل ثم حش هذا الكلى أو استخرج هذه المعادن فحينئذ ملكها من جهة أنه أخذها وحازها إليه. نعم. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. لما قرروا أنه لا يجوز ولا يصح أن يبيع الإنسان ما تنبته أرضه من كلاء وعشب وأنه يملكه آخذه ولو كان غير المالك، جاء تساؤل وهل يجوز له أن يدخل ملكه؟ قال لا يجوز له أن يدخل ملكه إلا بإذنه. هذا كلام الشارح عام، سواء كان هذا الملك محوطا أو غير محوط، إلا أن الأصحاب قيدوه بما هو محوط، أما غير المحوط فإنه يجوز أن يدخل فيه ولو بلا إذنه. ونصر هذا شيخ الإسلام ونصر هذا العلامة ابن القيم في زاد المعاد، واستدل بقوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والحقيقة أن المتأمل في دلالتها يجد أنها لا تساعد على ما ذكره رحمه الله، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من أن يتصرف في ملكه في ملك غيره إلا بإذنه، لعموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. لو جاء واستأذن من صاحب الملك قال والله أنا أريد أن أدخل وأخذ هذا العشب أو أريد من هذه البئر، فإنه لا يجوز له أن يمنعه إذا لم يكن هناك ضرر على المالك بناء على ما قرروه. والصحيح والله أعلم أن حديث الناس شركاء في ثلاث إنما هو في الأراضي الغير مملوكة، وأما الأراضي المملوكة فالإنسان له الحق في منع غيره إلا في مسائل استثنائية، وسيأتي بعضها في أحكام الجوار وقد قام الدليل عليها، فنبقى فيما عداها على عموم الشريعة المحكم. نعم. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم. أما حديث من منع فضل مائه وفضل كلائه منعه الله رحمته أو جنته فهو حديث ضعيف. نعم. الشرط الخامس. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما رواه. الآن بدأ يبين الأحكام الفعلية للبيوع إضافة إلى ما كان في الشرط السابق، وهي الأشياء التي لا يجوز بيعها. في الشرع أحكام عامة في البيوع إذا ضبطت المسائل النازلة التي تنزل بالمسلمين. هذا الشرط والذي بعده والذي بعده كله نستخلص منه قواعد إجمالية تفيدنا كثيرا فيما ينزل من مسائل في كل عصر، لأننا نعلم أن شريعة الإسلام من عموم من خصائصها الشمولية والعموم، سواء العموم اللفظي أو العموم الزماني أو العموم المكاني أو العموم الشخصي. فأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام بيعه لنهي الشارع عن بيع الغرر، وقد ألف في الغرر رسالة واسعة، وقد بحث صاحبها أحكام الغرر بحثا طيبا مزودا بالمسائل النازلة والمستحدثة، ورسالة دكتوراه يسمى بأحكام الضرر أو نظرية الغرر، نظرية الغرر أو أحكام الغرر، لشخص يقال له الضرير من السودان، وهي رسالة دكتوراه أخذت من الأزهر في مصر، وهي من أحسن ما كتب في هذا الموضوع، وتكلم فيه عن في آخر الكتاب عن التأمين وأحكام التأمين. والحاصل أنه ذكر مسائل ذكرها الفقهاء فيما سبق وأوسعها بحثا، ثم ذكر مسائل مستجدة وأرجعها إلى قاعدة الضرر وأجاد في هذا وأفاد. المؤلف الآن يتكلم عن تطبيق هذه القاعدة، قال وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون المشترى مقدورا على تسليمه، كل هذه ألفاظ صحيحة، وأن يكون الثمن مقدورا على تسليمه. فالحاصل أن هذه العبارة أن يكون المعقود عليه تشمل المبيع من جهة وتشمل الثمن من جهة أخرى. فهذا المعقود عليه يجب أن يكون مقدورا على تسليمه من جهة البائع في المبيع ومن جهة المشتري في الثمن، بمعنى أن يكون صاحبه قادرا، هذا معنى مقدورا على تسليمه، أن يكون صاحبه قادرا على تسليمه وقت انعقاد البيع. وعلى هذا يرد تساؤل أو يخرج من كلام المؤلف ما كان في ملك الإنسان ولكنه غير قادر على تسليمه، وهذا في الحقيقة هو الذي أراده المؤلف، بدلالة ما يبيعه الإنسان وهو مملوك له ولكنه غير قادر على تسليمه. ويتبع هذا ما كان مباحا، ما كان من المباحات أيضا مثل السمك كما سيأتي، ولكن وإن كان لأن السمك وما مات له، الأصل أنه لكل إنسان، فقد يرد أمور أخرى تخرج أو تدخل في عموم ما أراده المؤلف، وهذا إنما هو من باب التبع. نعم، لأن ما لا يقدر على تسليمه. قلنا دليل هذا الشرط هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. نعم، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع. معلوم أن فقهاء الحنابلة بل الفقهاء في الغالب لا يجيزون بيع المعدوم، ولكن ما هو المعدوم عندهم؟ إن كان المعدوم هو الغائب فهذا سيأتي بيانه، إن كان المعدوم ما هو معدوم الحقيقة في حقيقة الناس فإنه كلام صحيح، لكن نحن نقول إن الدليل هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، وهذا يكفي دليلنا. فلا يصح بيع آبق. الآبق هو العبد الشارد من سيده، فلا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. قد جاء في هذا حديث ولكنه فيه ضعف. نعم، علم خبره أو لا لما رواه أحمد. علم خبر قد يعلم بأنه مثلا في المدينة الفلانية هو شارد عن وحارب من سيده، ولكنه وسيده يعلم أنه في المكان الفلاني، فهذا العلم لا يخرجه من كونه آبقا، فيبقى الحكم على ما هو عليه. لما رواه أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. قلنا هذا الحديث فيه ضعف. نعم، ولا بيع شارد ولا طير في هواء. طيب لو أن إنسان قال أنا أقدر على أن آتي بهذا العبد فهل يصح؟ وظن أو غلب على ظن البائع أن هذا الشخص قادر فعلا إما لشخصه أو لسطوته، فهل يجوز، هل يصح بيعه؟ المذهب لا، وجمهور أهل العلم أنه يصح. نعم، إذا عجز في ذاك الوقت له حكم آخر. ولا بيع شارد ولا طير في هواء. بيع شارد من الحيوانات من الجمال وما ماثلها، وهذا كثير خاصة عند البادية، فتشرد الناقة أو لا يعلم أين مكانها ولا أين هي، ومع هذا يحصل أنه يبيعها بمعنى أن إنسان يأتي إليه ويشتريها ويقول أنا حظي ونصيبي، وهذا لا يصح ولا يجوز. نعم. ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولا طير في هواء أيضا، لأنه لا يقدر كل من المشتري من البائع لا يقدر على تسليمه، والمشتري من جهة يحتمل أنه لو أنه باعه وقلنا بالصحة هذا البيع يحتمل أنه يحصله ويحتمل لا، فحينئذ منع لأنه من باب الغرر والمقامرة. نعم. ولو ألف الرجوع إلا أن ولو ألف الرجوع إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. باعه طير حمام في الهواء، قال أبيعك هذه الحمامة، وهي حال العقد لا يصح هذا البيع. فلو كان هذا الحمام يألف الرجوع في العادة فهم يقولون حتى ولو كان يألف لابد أن تبيعه في مكانه وتسلمه، ثم إذا سلمته المشتري وشأنه به. والصحيح في هذا أنه إذا كان هناك عادة لهذا الطير أنه يرجع فإنه يصح هذا البيع، إذا لم يرجع فإن نعالج المسألة بالخيار والفسخ. نعم. إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. إذا كان هذا الحمام في مكان واسع مسدود المنافذ، فقال البائع والله هذا الطير أشقاني وأريد أن أبيعه وببيعك إياه في هذا المكان، إن حصلت فتحصله وإن مات فهو عليك، ففي هذه الحالة استثنوا هذه المسألة من عموم النهي أو من عموم الحكم الذي ذكره المؤلف. نعم. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. ولا بيع سمك في ماء أيضا كالأحكام السابقة، لأن البائع لا يمكن أن يسلمه وقت العقد، حينئذ يحصل الغرر، والغرر هو تعريفه ما لا تعلم عاقبته. فأنا لما أبيعك هذا السمك لا أعلم هل أحصله ويمكن أن يصطاد أو لا، فحينئذ انطبقت عليه قاعدة الغرر الذي هو مجهول العاقبة، لا يعلم أيحصل أو لا يحصل. وقد ورد في هذا حديث لكنها لا تسلم من ضعف. نعم. لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن. هذه استثناءات، لأنه إذا حصلت هذه الاستثناءات ارتفع الغرر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كان هذا السمك في مكان محوز وكان هذا المكان يرى منه السمك، والثالث أن يكون أولا مرئيا يرى منه السمك، الثاني بمحوز، الثالث يسهل أخذه منه، هذه الشروط الثلاث إذا توفرت صح بيع السمك على هذه الحالة، لأنه في هذه الحالة يمكن إيش التسليم، فهو مقدور في هذه الحالة على تسليمه. أما إذا لم يكن مرئيا فإنهم يقولون لا. طيب ما الفرق بينه وبين قولكم أن الطير إذا كان في مغلق فإنه يجوز بيعه؟ قالوا الطير نراه أينما اتجه، ولكن السمك له خاصية الغوص في الطين، ففي هذه الحالة لا يقدر على تسليمه. طيب على هذا إذا لم يكن هناك طين وكان مبلطا هذا المكان المحوز، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. هذا إنسان جاء رجل فغصب أرضا له، ففي هذه الحالة عجز عن أخذها لأمر ما، وعجز عن التوجه إلى القضاء لأمر ما، إما لأن الغاصب هدده ونحو ذلك. فجاء رجل فقال أنا أشتريها، أو الغاصب أيضا قال تبيعني إياها وإلا فليس لك شيء. ففي هذه الحالة الحكم العام أنه لا يصح بيع المغصوب إلا لغاصبه. ففي مثالنا إذا كان الغاصب هو الذي قال بيعني إياها وإلا فليس لك شيء فباعه إياها، صح البيع، لأن التسليم قد وقع. أما الحالة الثانية إذا كان أجنبي ليس هو الغاصب، ففي هذه الحالة إما أن يكون هذا الأجنبي قادرا على أخذ هذا المغصوب من الغاصب أو لا، فإن كان قادرا فإنه يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يمكن التسليم في هذه الحالة، وإن كان لا يمكن لا يقدر على أخذ هذا المغصوب فإنه لا يصح، لأنه غير مقدور على تسليمه لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري. نعم. أي شيء لا يتضح يعني أو ما يتضح، ترى المسألة مسألة نقاش وفائدة من الجميع، يعني لا أرى مناقشة، والواجب الفائدة للجميع، إما مناقشة أو تعقيب أو تضعيف دليل، وعند أحد تعقيب على هذا فنرجو وندعو له أنه يتقدم ويفيد الجميع. نعم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر. طيب، إن عجز القادر فإن عجز بعد فله الفسخ، أي إن عجز هذا الذي جاء وقال أنا قادر ويوم جت الأمور ولزمت، فإذا بكلامه كلام دعائي غير صحيح. جاء للمشتري قال أنا الآن أعطيتك، وجاء للبائع قال أنا أعطيتك الثمن ورحت للغاصب فوجدت أني غير قادر على أخذ هذا المبيع، ففي هذه الحالة له لمن؟ للمشتري خيار الفسخ. لكن هل يقبل كلامه بدون بينة أو لا؟ هذا محل بحث ولا فائدة ظاهرة في الكلام عن هذه المسألة.